فكلمة أنا دلوقتي بقى يعني الجسم أسود من باب الضميمة ولا من باب الصميمة؟ ضميمة. ضميمة، ضميت الأسود إلى الجسم، لكن أقول لك البياض أبيض. صميمة. من صميمة الشيء نفسه، الوجود موجود من الصميمة برضه. أنا لازم أعرف مصطلحات هؤلاء الفلاسفة عشان أتكلم عنهم. أيوة شيء. قال فإن الضحك يلحق الحيوان بسبب أنه إنسان والإنسان خارج عن الحيوان أخص منه، ولا يشكل عليكم أن الإنسان أنا ما عنديش يعني أنا مش خايف من محض ولا خايف من ربيع ولا خايف من دول، يعرفوا إني أنا بدرس إزاي بغيره، يعلموا أولادهم. أيوة. ولا يشكل عليكم أن الإنسان ولا يشكل عليكم ولا ولا يشكل عليكم أن يعني الإنسان كل للحيوان. أنا عندي شكل وعندي صورة، أقدر أقول كل شكل صورة وليس صورة شكل، لأن الصورة قد تكون ذهنية. يعني ابنك اللي حيجي إن شاء الله له شكل الآن أبدا ما أعرفش، قد يكون ولد قد يكون بنت، وأبيض ولا أسود ولا بني، لكن في تصور عنه ولا مفيش؟ هيجي انسان ولا هيجيبي اسد؟ ايوه هيجي انسان له صوره عندي ولا لا؟ صوره وليس كل صوره شكل، عسى ان يكون ذهنيا ليس خارجا. ايوه وان الحيوان جزء منه فكيف يعتبر خارجا ولا يشكل؟ الحيوان جزء منه فكيف يعتبر خارجا؟ نعم. أقول لا يشكل عليكم ذلك، لأن الكل بالنسبة للجزء خارج عن مفهوم الجزء بخلاف العكس. الكل والكلية والجزء والجزئين في عندي مشكلة. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جزء إنسان ولا مش جزء إنسان؟ ما هو مؤلف من جزئين أهو، جزء عام حيوان وجزء مساوي الناطق. ازاي يبقى عندي حيوان جزء لانسان؟ يبقى الانسان كله جزء ايه؟ حيوان وناطق. الانسان ايه؟ كل. كل واجزاءه ايه؟ حيوان وناطق. طب مين الكل؟ حيوان ولا إنسان؟ الحيوان. حيوان كلي. الإنسان جزئي منه بالإضافة إليه يبقى جزئي. إذا نسبت حجب البعض الكلي إلى جزئيه، نسبت الحيوان إلى الإنسان هيبقى كلي. طب إذا نسبت الكل اللي هو الإنسان وجزئياته هتقول إيه؟ الإنسان جزئي، الإنسان جزئي بنسبة إيه؟ أحد أجزائه جزئي، فنسبت الإنسان إلى أحد أجزائه، أحد أجزائه كلي. فإذا نسبت الكل إلى أحد أجزائه قلت إيه؟ جزئي. وإذا نسبت الحيوان إلى كله هتقول إيه؟ كلي. وبالتالي فالإنسان كل والحيوان جزء. اقرأ بقى واحفظ اللي جاي ده بالصم بقى. يبقى إذا نسبنا الكل إلى كله، إذا نسبت الكلية إلى جزئيه الذي هو كل، قلت كليا الكل، نسبت الجزء إلى الإنسان هيبقى الحيوان اللي هو الجزء. نعم. نسبته إلى جزئيه قلت إيه؟ كلي. كلي. طب إذا نسبت الكل إلى جزئه اللي هو الكل يبقى نعم. قلت كلي. نعم. نعم. سادسا، ما يلحق الموضوع بسبب الخارج المباين، مثاله الماء حار، فإن الحرارة تلحق الماء بسبب النار وهي أمر مباين للماء. الحرارة لحقت بالماء بواسطة خارج عن الماء عن النار هو الماء. الماء حار لحقت الحرارة بالماء بواسطة الخارج هو النار، لأن نار وماء متباينان. نار وماء إيه؟ النار ليست ماء والماء ليس نارا. فهنا بسبب إيه يا عبد الرحمن؟ بسبب المباين. مباين، يبقى النار مباينة للماء، للماء في تباين، لكن الحرارة لحقت الماء بسبب المباين هو النار. نعم واضح كده؟ نعم. أن الماء والنار متباينان، كل نار ليس ماء وكل ماء ليس نار. إيه؟ نار. ليس نار زيها. هذه مش ليست تنصب. هذه هي العوارض التي تحمل على الموضوع، والذاتي منها التي تحمل محمول. والذاتي منها هو القسم الأول والثاني باتفاق. هو الأول والثاني باتفاق اللي هو إيه؟ نخلينا الحيوان والناطق دول متفقين على أنهما ذاتيان. وقيل إن الذاتية هو هو الثلاثة الأقسام الأولى. ضف عليها الخاصة بقى اللي هي الضاحك. تضف عليها إيه؟ خاصة. الخاصة تعتبرها بواسطة أنه متعجب، والمتعجب لحق بالإنسان بواسطته إيه؟ نعم أنه ذاته. نعم بواسطة النوع. نعم. حيوان الناطق. وبقية الأقسام تسمى عوارض غريبة لغرابتها عن الموضوع. مشاكل بقى ضخمة جدا بين المناطق وبين الفلاسفة. البعض بيعتبر أن كل الأعراض دي أبدا يا إما عوارض ذاتية أو عوارض تلحق بالذاتية. يعني أنا أما أجي أتكلم عن الإنسان هقول لك حيوان ناطق بسبب النوع. حملت حيوان ناطق على الإنسان لأن إيه؟ تمام الإنسان هو الحيوان الناطق. الحيوان ذاتي والناطق ذاتي. الحيوان ضاحك، وطبعا هيدين الحد التام إزاي؟ ما كان بالجنس والفصل قريبين، حد ناقص بالفصل القريب لوحده. طب رسم تام، ما كان بالجنس القريب والخاصة، رسم ناقص، ما كان بالخاصة وحدها كضحكة. التانية بقى عند القطب الرازي وعند الكاتب تعتبر أعراضا غريبة. البعض بقى بيعتبرها أعراض ليست غريبة. يعني أنا بقى أقول الإنسان أقرب حاجة عندي حيوان ناطق. الناطق اللي انت بتتكلم عنه جزئي ولا مش جزئي؟ هيبقى ذاتي الناطق وفصل. قالك لا، ده عند ابن سينا وبيروي آراء كمان. الفصل ليس يعني الناطق ليس فصلا حقيقيا، بل هي أخص خصائص الإنسان. خاصة تبقى خارج. واجيب لك مثال. الإنسان متكلم، بواسطة يعني هو ناطق بالمباشرة ولا بالواسطة؟ لا بالواسطة. الإنسان متكلم، فهنا اعتبر ابن سينا أن المتكلم خاصة الإنسان. فإذا كان متكلم وناطق الاثنين بمعنى واحد يعتبر الناطق خاصة. وبالدليل على ذلك أنا عندي الإنسان ناطق. طب الببغاء مقلد. انت قلت ناطق يعني مفكر. هل البغاء ببغاء الطرف مفكر تقليدا؟ وايضا الخاصه بتاعت القرد ضاحك؟ لا برضه، لانه ما يضحكش على كل حاجه، بيضحك على اذا قلدك يعني في كده. فاذا تتكلم عن متكلم ده تعريفه بالاخص الإنسان متكلم. أقدر أقول كل متكلم إنسان، ولا أستطيع أن أقول كل إنسان متكلم عشان يكون أخرس. يبقى هنا في هذه الحالة متكلم، لا ده مش مساوي زي ضاحك، ضاحك مساوي لكن متكلم ها مش مساوي أخص. زي ما تقول إنسان عالم، كل واحد منا الإنسان طبيب، قد نمشيها بالقوة. أنا مش عايز بقى أطول فيها كده. طب أقرأ مولانا يلا عشان نخلص بعيد. طيب، وموضوع العلم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه، أي محمولاته التي هي عوارضه، عوارض ذاتية. المحمولات هي العوارض، المحمولات هي إيه؟ عوارض. يلا. أي أمور تلحق الموضوع لما هو هو، أي لذاته. عوارض ليه؟ لأن ارتفعت بعد الإنسان. أي لذاته، أي للخارج المساوي، أو للخارج المساوي أو لجزئه الأعم. الخارج المساوي كإيه؟ كالمتعجب. نعم. أو يعني المساوي لذاته، أو بواسطة المساوي للذات كالضحك. نعم. أو لجزئه الأعم على خلاف في الأخير. ولما كانت مسائل العلم ليست كلها بحيث يكون موضوع العلم هو نفس موضوعها، إذ لو التزموا ذلك لضاقت مسائل العلوم وانحصرت في قضايا قليلة العدد، لذا وسعوا الدائرة وقالوا إن موضوع المسائل إن إما أن يكون نفس موضوع العلم أو نوعا من أنواع الموضوع أو عارضا ذاتيا له أو نوعا من أنواع العارض الذاتي. ولنمثل لذلك فنقول موضوع علم التوحيد مثلا هو المعلوم من حيث هو، فمسائل التوحيد إما أن تتكون من الموضوع نفسه، مثل المعلوم إما موجود أو معدوم. يبقى المعلوم أجل مقسم، المعلوم ده يا موجود يا معدوم. يبقى الموجود نوع من العلم أو من المعلوم، المعدوم نوع من المعلوم. طب نمسك الموجود اللي هو النوع ده كالجنس، وده هيبقى إيه؟ أنواع تحته. نعم. مثل المعلوم إما موجود أو معدوم، أو من نوع ذلك الموضوع، مثل شريك الباري معدوم، أو من عارض ذاتي. يعني معلوم شريك الباري معدوم نوع من إيه؟ المعلوم. شريك الباري معدوم نوع من إيه؟ المعلوم. طب يمسك الموجود بقى تحته أنواع. قال أو من عارض ذاتي، مثل الموجود مثل الموجود إما قديم أو حادث. أو يبقى عارض على ذاته الموجودين، عارض ذاتي. هذا العارض الذاتي يبقى الموجود يا قديم أو حادث، أو حادث يا واجب يا ممكن يا جوهر يا عارض. الموجود نفسه بقى، يعني الموجود يا إما واجب أو إيه؟ ممكن. ممكن. قديم حادث أو حادث، جوهر أو عارض، موجودة. قال أو من نوع العارض، مثل الموجود الحادث يحتاج إلى مرجح. طبعا عارض عارض بقى على الشيء، يبقى الحادث بقى إيه حكمه؟ يحتاج إلى محدث. الحادث يحتاج إلى إيه؟ محدث. يحتاج إلى المحدث، آدي المحمولة هي. وإذا بان لكم أنه لا يلزم في مسائل العلم الالتزام خصوص الموضوع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. هنا هيخش بقى في درس ثاني. فموضوع المنطقي المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقية يبحث عنها من حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، ومن حيث أنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور، ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق، وإما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات في الدنيا.